لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. هذه أواني يجعل فيها النبيذ، وهي لحرارتها تطبخ النبيذ، وربما يصل إلى حد مسكر وهم لا يعلمون. فنهاهم عن ذلك، ثم بعد هذا نسخ هذا النهي وقال: كنت نهيتكم عن الانتباه في كذا وكذا وكذا، فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. فهذا النهي نسخ فيما بعد. الدبة هي القرع، ولا سيما قرع النجد. قرع النجد هذا مثل الأوعية تماما، يبقونه حتى يبس في غصنه، فإذا يبس فإن المخ الذي في داخله ييبس ويكون مثل الورق، ثم يقصون أعداءه ويجعلونه وعاء، وهو في الشكل له حلقوم، يعني أعلاه ضيق وأسفله متسع. وأما النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك.